ما استفدت إلا حسن ظنك بالناس. هي النجاة الكبرى بإذن الله عز وجل. نحن حسن ظنك بالناس، لا نحكم على أحد بالكفر أو بالفسق أو بالفجور، وعينك ما رأت. اللي محمود نعم يقول على مثل الشمس فاشهد، اشهد شيء واضح لك مثل نور الشمس. أما بكلام الناس هات الناس والله بحبل البنت وبولدوها ما عنده خبر. هذا فاقد. حكيت لكم أنا قضية جرت معي قال عن إيه أما بقية والله ما شم حلف يمين بالله إنه فلان بيشرب سكارة برمضان قدام قال يمين بالله فصلا كيف بعد سنة أو سنتين صدق اجتمعت المجلس كان موجود هذا خبر مسألة محذوف أي هذا عم يدوروا سواكير معلومات اجى لعنده مرضي او اجى على مبتدا وخبر محذوف فصل هذا محله تعال الله بيشفع او فصل رمضان عم يعني يعني يشهد يمين بالله كونه بيقبضوا انه شاف او فصل رمضان شكرا انظر الى فصل وقالت على مثل الشمس فاشهد وانت سبحوني شو قال إن السمع إن البصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بتعين على فهم المعاني ولذلك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كل ما سمعت يتحدث فيه هي أكذب بيك ما عاد يصير ده حقا مثل عين الشمس حتى تتكتب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المصنف رحمه الله قال بين السنة والفرق مهم وحكم بينهما لأن ذكرنا الشيخ مسألتين مسألة ما إذا كان قال تثبت أبوة أبوة من الرضاع وإن لم تثبت الأمومة يحرم ما كان على الحلال المسألة البارحة إن تكون أبنى رضاع أمومة من الرضاع شلون أنا هون بالعادي من الغرائب يا لغز هاي حتى تفرقنا مثلا وعلى عنده ندخل بالعبادة أربعة من الأمصى اللي الله أكبر أربعة أول خمس نساء ما كان كل واحد من نسوانه رضعته للولد رضع رضع تضرب الحج كمان الرضع على قول الرضاعة مش رضعات مش قاعد من العبادة الرضع الفرد أمه بالحج وأحرمته إجت المرته الثانية رضعته رضع صارت أمه إجت الثالثة الخامسة رضعينا صارت أمه زي أما بالنسبة للزور صار شبعان من حنين الزور لا بيتحشف الطيار خمس رضعات صار أبوه من الرضاعة وهي له وجهها قال إلى نظير كمان لو كان واحد عنده خمس رضعات والبنات مزوجات كل واحد من البنت رضعت ولد رضع واحد كون صايم كمان صار أمه شيخ الرضاع الواحد لا يسترى الجد بتشتمه بالنسبة للجد صار جدهن ولا لا في قول انه بصير وفي قول انه ما بصير اللهم اني صائم القول انه صار حده لانه رضعني من ايش من حليل ابنه صار لك له اللي بقول ما بصير هذا المعتمد اللي انه مرضى منه وظن من بناته وحكم الاحرام هي بعد ذات اللي بعد وفاته رضعه لزوم المضي حليبه صار واجب عليك التبني والفرق بينهما والفرق بينهما أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرجعات وأبيهن فإنهن بناته واللبن ليس له فالتحريم هنا بين المرجعة وابنها فإذا لم تكن أما لم يكن أبوها جدا بخلاف تلك اللي مرت معنا فإن التحريم بين المرتضع وبين صاحب اللبن فسواء ثبت أمومة المرجع أو لا فعلى هذا إذا قلنا يصير أخوهن خالا فهل تكون كل واحدة منهم خالة له فيه وجهان وبيتسلموا مع الإتقان مع الكمال أحدهما لا تكون خالة لأنه لم يرتضع من لبن أخواتي خمس رضعات فلا تثبت شو معنى لزوم المضي بسأليه كل واحد رضعيه رضع بدك تتمم تمام ولا لا لا بدك تتمم الصلاة قلنا ما بصير أمه ولو نفل تمام بعد في الصيام بدك تتمم الإيش بعد الحج بدك تتمم الحج طيب إذا بعد جوز الزواج يعني من الزواجات فيه بدك تتممهما الولد يعني الولد الرضيع هذا بجوز زواج من اللي رضعوه لمصر أمه الله يفسره قوله شو ما يلزم المضي نفس المتن اشرح لك اياها. وعدم امكان الخروج منه الا بعمل هذول اللي ما رضعوا من امهاتهم، ما بيجوز زواج واحده منهم لانه صاروا موطؤات ابيهم. ايش حرام يا اخي؟ الاهم في الحل يا اخواني يا صالح، واحلى الحل العظيم يا الحل. خد بالك ابو هلال من هالاحرام وتخرج عن الاحرام. قال نعم احدهما لا تكون خاله لانه لم يرتضع من لبن اخواتها خمس رضعات فلا تثبت الخخوله، والثاني تثبت لانه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات وكان ما ارتضع منها ومن اخوتها مثبتا للخخوله، ولا تثبت امومه واحده منهن اذ لم يرتضع منها خمس رضعات، ولا يستبعد ثبوت خؤولة بلا أمومة كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة. والفرق بينهما أن الخؤولة فرع محض على الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه؟ ومن الأمومة ثبت شمد يثبت الفرع بخلاف الأبوة والأمومة فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. ثبت أمومة الأم تثبت أبوة الأب، كذلك بالعكس ثبت أبوة الأب تثبت أمومة الأم، قد تكون امرأة مزوجة من غيره إلى ولد، هذا مو أبوه هذا الزوجة الآن وضبط له، هي صارت أمومة بدون أبوه، قد يكون الأب مزوج كمان وله أولاد من غيره أخذ واحد ثاني، ما هي أمه وله أولاد من غيره شو بضر؟ وعليك دم كمان. وعلى هذه المسألة وبدك لك مسألة أخرى، ما لو كان لرجل أم وأخت وابنة وزوجة واحد منكم تمام ولا لا؟ دي صاروا أربعة عدول شو؟ أم وأخت وابنة وزوجة واحد مظهر صالح أربعة فأربعة طفلة في الدين الأربعة أربعة حياة كل حياة واحدة منهم رضعت رضعتين لا حياة في تعلم كل واحدة رضعت شو صاروا كل حياة في الدين فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن أم. القول إنه خمس رضعات، وهل تحرم على الرجل يا ترى؟ يا ترى البنت صار حرام على الزوج تبحر على وجهين أوجههما ما تقدم وعدم إمكان الخروج منه إلا بعمل مشرك أي جنس المشرك تصير إيش؟ وقبول إيش؟ أي من حد والتحريم هنا بعيد، إن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أبا له ولا جدا ولا أخا ولا خالا ولا خالة، الله أعلم. يقول الخلاصة، وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزنا باب أولى. إذا بهالمسألة هي عم نقول إنه في قول حرام على الأب اللي ما صارت أمه ورضع من مرته رضعة ورضع من الثاني رضعة وصار الأب أب اللي يجيك من ماء الزنا شلون تسكن؟ شلون تسكن؟ عم نرد عليه شو؟ يقول جدد الحجة، وهذا دليل التحريم بلبن الفعل على تحريم المخلوقة من ماء الزنا دلالة أولى والأحج عمر أولى وأشد، لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن زار بمعاشرة فكيف يحل أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوقته؟ وكيف يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وفق الرجل سببا فيه ثم يبيح له نكاح من خلقت من نفس وفقه؟ وهذا من المستحيل، فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذى بلبنه تمام. وإن ثبت الرضاع وإن كان نفسين ما من البعضية إذا ثبت أنه في رضاعة بيكون فيها جزء ما أفسده من البعضية وإن أفسده والمخلوقة من مائه تسميها مخلوقة من مائه فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا أي أفسد الإحرام أنا راجع ضمير المخلوق من الإحرام أفسده بني الرجل بني المرأة قبل الوقوع ثم قال وهذا قول جمهور المسلمين ومع هذا واجب عليه إتمامه ولا يعرف في الصحابة من أباحه واجب عليه ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن من تزوجها قتل بالسيف محصنا كان أو غيره اللي بيتزوج بنته من الزنا نقتل بالسيف سواء كان إيش محصن أو غير محصن أفضل إنه عدل قتل سياسة. إنا. وإذا كانت بنته من الرضاعة إلا في الزواج في حكمين فقط. شو إلا في الفرع؟ الحرمة والمحرمية. ليش سموا عرمة؟ شو الفرق بين الحرمة وبين المحرمية؟ أبونا الحرمة حرمة بالزواج، المحرمية صار محرم عليه عشان تقيد إنت إياه بس تأخذ معك على الحد. كيف إخواني؟ أمنا حواء نزلت في كم يدوروا على بعضهم معلومة هل ملاقات سموا لها؟ مراد كمان بيعرفوا هناك شو نعم. أما حتى لو كان مثلا نعرف المجلد لو عمل عقد بينه هناك قاعدوا في مية قدم فضل أخته أو بنته خصت من ازدلافه الحرب تدعوا الحدود بالشكل يعني لو واحد مثلا عقد عقده على بنته ومين لسه أو عقد عقده على أمه أو عقد عقده على خالته هذا مو صحيح فراق وطأ على زعمه إنه هذا محلل فراق غدا تذبح الخروف لا ننصر الدم مثلا ما بحلك لو فرضنا وقع لو فرضنا إنه وقع تقتلوه إجراء حدود بإذا واحد مثلا فات الحد نعم هل بنتم بسهل ما بدوش أخذ أفرض مدى أما العقد فات بعدم الحدود ما أدى الشبهات بإذا كان قتلنا بكل صعب يعني من أدرك عرفة لم يفوت الحد أنت ما قال بأي بتمنى قال وتخلفوا سائر أحكام البنت عنها لم تخرج عن التحريم وتوجب حلها فكذا بنته من الزنا تكون بنت التحريم وتخلف أحكام البنت عنها لا يجب إلا الله سبحانه خاطب العرب بما تعقله وإن أبشره أي الإحرام بالجماع ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع من موضعه الأصلي هذا استثناء من الاستثناء ولفظ وما بينهما دونة فيحمل على موضعه اللغوي حتى ينشر نقل الشارع له عنه إلى غيره فلفظ البنت والمعنى بمعنى لا يخرج عن الإحرام شيئا إلا بعمل نسكه في جميع الحالات وقد ثبت في حالة فوات الحج أنطق ابن الراعي الزاني بقول أبي فلان الراعي وهذا الانطاق لا يحتمل العلماء العربيين عرفتوا القصه تبعها جريج قال لك لون جريج الراهب في البخاري بيقول عليه الصلاه رحم الله جريجا لو كان فقيها لعلم ان اجابه امه من سبع جمل الى محل سبع جمل ما لا محل شوف الجريج التي لا محل لها الجمله الاعتراضيه شوف يا ابني اللي قاعد بالجبل بعيد عن الناس هي الواقعة بين شيء وشلون اللي بيكون دخل بالوظائف وبالمناصب وبالمال شو بيقولوا عن الناس؟ الفعل إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إنعدل أزح أن يجد إذا عدد كان أخوانا متلازمان فإذا ما قعدت بيناته قول للناس من قعد الصومعة ما تلم من حدثة ورقع بيناته بعثوا له امرأة حبل من راعي قالوا له إن الشخصية اعتراضية إجوا قالوا إن هذا مسؤول كيف نتصرف وكان في ذلك الوقت يعظموا أمر الزنا يشنقوه أمام الناس فهم مثلا إن الثمانين جابوا خربوا له الصومعة تبعه انسحبوه بيش قال لهم طيب الثمانين اسمه جيبوا لي ابني منصوب بها وهذا نصب الياء وقال لهم ملحوني إن إيش اتوضوا لعوضا تنين اسمه تفضل صلى ان الثمانين حط يده على راس الولد قال له يا بابوس يعني يا غلام من ابوس فانطق الله قال له ابي الراعي الفلاني وانت بريء قال له ان الثمانين قد احوج سمعي يعني كنيسه مرت علي صحيح واحد يبلغني قال له تريد نرجع لك اياها صومعه لبنا من الثمانين وبلغتها ان شاء الله الله يطلع من الثمانين شو السبب كمان هي جمله وبلغتها معترضه بين اسم ان سبب انه امه دعت عليه ان الثمانين قد احوجت دعت عليه كمان بدون حق قد احوجت سمعي خبر سوء الظن اجى كان تجي من ست شهور وبلغتها جمله دعاء هي قبل الصلاه اربع بين اسم ان وبين خبر بجمع جمعه هو داخل دخل بالصلاه امه طلعت لا لا ان الثمانين وبلغتها ان شاء الله الله بلغ الثمانين انه اخطر صلاتي جو مره اول عام ليش بيشتري القوس؟ قال له سيأتينا بلا ثمن لكن طال عمره ان طال عمرك بيجيك لكن عفاه ما حدا بيجي لعنده الا كل ست شهور امه قال له هيك بنعترف هو اللي يسلم اعتراضيه شوفوا مره واحد عم يصلي من الصحابه وعلى الرسول عليه الصلاه والسلام ما رب حتى خلص قال له الم نعم ليه من الامثال اللي كنت في صلاتي المفروض لا أطيع الله إن الثمانين وبلغت استجيبوا لله دعكم ما يحييكم قد أحوج سمعي إلى ترجمة كذلك أبوك وأمك يا إنسان ترجمة عم تصلي يا سماعة عم ترجمة وندوك بدك تسلم وتلبيهم عم ترفع لك الصوت جموع المنين الصلاة أما النفل بدك تسلم وتلبيه والرقصة نفل مزبوط نعم بالفرق كذلك بوان في معنى لزوم المضي جموع المنين الخروج بس يوحد نضطر لشيء إلا بعمل النسك أما بالنفل بدك قولة واحدة إلا بعمل النسك فين صفة النسك الذي أحرم به جملة الذي أحرم به صفة لعمل النسك صفة النسك صفة النسك الأحرم به النسك اللي عمل به اللهم وجملة إن أفسده أن جريجا يسمع كلامي ولا يجيبني اللهم لا تمته حتى تبهي وجوه المميسات هناك إلا بعمل وهون إلا في الفوائد صار استثناء من الاستثناء حتى لو دعت وما بينهما جملة اعتراضية هذا استثناء وما بينهما جملة اعتراضية من شرطية وهي أفسده ووصفية الذي أحرم به عمل النسخ الذي أحرم به والمعنى لا يخرج عن الإحرام بشيء إلا بعمل نسخه في جميع الحالات إلا في حال فوت الحج بفوات وقوفه في الحج فبعمل العمرة عم يرحم نفسه عم يعيش نفسه عم يرحم أهله يخرج من إحرامه بإيش بعمل العمرة والإحصار كمان الله يوم أحصروا ما يكون هو محافظ الله يحفظه شو بيطلع ما فيش له ما فيش إذا كان هو محافظ هذول مصاري شو إلا في حال الإحصار في الحج والعمرة فبذب اللي ما طلع فيه يا أم يا زوجي لرجل يا خالي لرجل يا عمي لرجل مو يقول لا اتقوا الله كل ما اتقيت الله بتم انت ارضك وكرامتك ما اجي هاليوم يا والله بتقربت الله بمعلق ناس ما بيطلع يحرقهم بالهدي قال شوف يا وقد ثبت راح ليس من الهدي وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى انطق ابن الراعي الزاني بقول ابي فلان الراعي وهذا الانطاق لا يحتمل عند الضروره نعمل كلمه انه صغير والله ما نتكلم الا عند ابي يوسف مش كمان الانسان اذا كان مات وقام وشهد انه تلقى قتلنا واحد كان مقتول من قبل ما قتلوا ولدت في الحياة إيه ولد أولياء الله قل قم حيا طالع قيمة هالرأس الغنم لم يقدر ليش قيمته مثلا 500 ريال بالنسبة لعيسى طالع 500 ريال عندك أمه صدق يا النهار ذاته وكذا فيها ثلاث أخوة عين المكان في قول ابن ثلاث ساعات كل الحمد لله الأولاد تصدق يوم في قول 9 أشهر في قول 40 يوم ليش قبلوا لأبو يوسف؟ نعم لكن أعظم هذه القدرة الأول 3 ساعات ما بيطلع نعم غير من دروع سووه قال شوف يا قل له ايه ما القيمة قال وهذا الانطاق ليحتمل كذب واجمعت الامة على تحريم امه عليه اين المكان عم نقول شلون يا ابو حسن لكن معلوم ما بيصير هلا يتصدق دومو على بلده بالبحر ما بيجوز ياخذ صدقوا ناقه شلون جاب بدي الصحراء مسكين هذول راح وين تعطوا بالكم اخوان صدقني يوسف على بلدك انا قال واجمعت الامه على تحريم امي عليه ما اجمعت على تحريم الاب ياخذ بنته ما اجمعت الجمهور على انه ما بيجوز نعم قال وخلق الهدي مائها وماء الزاني الولد مين عم يجيبهم ماء عرفه اي نعم قال خلق واحد قال واثمهما فيه كلمه بفعل عمر سواء وكونه بعضا له مثل كوني بعضا لها جزء منه جزء منه قال والإحصار أي وإلا في الإحصار في الحج والعمرة وإيش بتحل لا يوجب جواز نكاح ألف بذبح الهدي فبذبح ما بده أي يخرجوا ما بده حلقهم قطاع الإرث ما بده حلقهم والجمع بين النسكين هذا النتن والجمع اي الا وفي الجمع بين النسكين هي بين في الارحام القول بذوي الارحام قال والبنت لا يوجب جواز نكاح. إذا قال وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاح بين النسكين. فبنية الرجل كيف نعلم صاحب هذا القول أن يستمي الإنسان بيده؟ من الشافعي حرام إنه واحد يشيخ المني بيده كل عقله مثل المرأة ويقول هو نكاح بيده. بيجي يوم القيامة اللي مصلي الشيء بإيده إيده خبزة يحبط المرأة قدام الناس شو علامته هذا كان ايه مستحيل قيم اذا تقوم ما بتقوم يوم القيامة وتقويم منفوخ لا عودي رفيعه محنيه كيف يجوز كيف يحرم صاحب القول ليس ملكا بيده ويقول هو نكاح اليد ويجوز المرأة بعضه العجاج منذ ثم يجوز له ان يستفرج بعضه الذي خلقه الله من ماء واخرجه من صلبه كما يستفرج الاجنبيه بدك تعيش فيها يا عجاج. والحكم الثاني اربع احكام صار له انه لا تحرم المصطة والمصطات شفت مشاهد مرأة واحدة الصواعد ومصطين او ثلاث ايش عاقل ما تحمل مجنون كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام ولا يحرم الا خمس رضعة شو ما نفعلها في خمس رضعة الا عند امام ابي حنيفه والمالك رضعة نوضة سواء اخذ من الثدي او اخذناها بالطارق او من الثدي اما بالاحتقان ما بيصير اخذنا الحليب وحقناه في الحكم فهذا المجنون ما بيصير ليه؟ لانه طريق الاحتقان ما بينم ما بينم باللحم ولا بينم بس بيحافظ على الحياه اما الطعام اللي بيدخل من طريق المعده او نويت عمرتين معا لله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك بعمرتين وهذا موضع اختلف فيه العلماء فاثبت طائفه من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثير من قلب يقول ابو حنيفه وابن العمره الاولى يخلص بعدين وهذا يروى كمان من السلف عن علي وابن عباس رضي الله عنهما او عنه وهو قول سعيد بن المسيب بن التابعين سيدنا علي بن عباس الصحابي سعيد بن المسيب بن التابعين والحسن بن التابعين والزهري وقتاده والحكم وحماد والاوزاعي والثوري وهو مذهب مالك وابي حنيفه رحمهم الله تعالى ان كل قليل او كثير من الاوزاعي وزعم الليث بن سعد الشيخ من الشافعي أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم عم يلزم حاله في المهدي ما يفطر به الصائم شوف يا قال لو حط نقطة ماء وبلاك والجمع بين النسكين فبنية الرضاع فتنويت بقلبك انه خط واحد منه الخط وهذا رواية عن الإمام أحمد كما خلعت واحد منه والسموات فبنية الرفض على أن قليل الأعمال وقالت طائفة أخرى ترفض شو ما لا يثبت التحريم أقل من ثلاث أعمال ما بتحسن في صور في بعض وهذا قول أبي ثور وبالشروع في الأعمال وداود ابن علي الظاهري ورواية ثانية عن اثنين وشرعت بواحد من هون وقال الطائفة الأخرى إذا تسقط أقوال وقال الطائفة الأخرى لا يثبت ولو بلا نية الرفض في صور جاي وهذا قول عبد الله كما سيأتي تفاصيل عبد الله بن الزبير كما ووجوب القضاء وعند رواية الثلاث عن عائشة رضي الله عنها واجب عليك القضاء ورواية ثانية عنها إذا خرج بغير الفعل ما أحرم به والثالث لا يحرم أقل من عشر ما لا يحرم منه إلا بأحرام وقول بالخمس ما تحرم في العمرة ما أحسن تحرم منه إلا بأحرام تمام ولا لا وقول ابن حزم كمان إذا أفسدته وجب عليك القضاء وإذا أفسدته قال ووجوب القضاء هذا معطوف على لزوم المضي حكم الإحرام لزوم المضي ووجوب القضاء في ما إذا أفسده ما الصحابة مختار مر له الله ورسوله وما قاله ابو القضاء اذا خرج بغير فعل ما احرم فهم رجال ونحن رجال مثلا احرم بالحج كثير اما هي من جمهور اكثر جامع زوجي اختلف بدك تكمل فحكم الاولين حل الاولين اللي بيقولوا قليل وكثير انه سبحانه علق تحريمه بالشر الرضاع اللي افسدته بدك تعيد الحج في الاخواني فحيث وجد اسمها كما في الزوات والاحصاء أو من هذه فاسدا كما في الجماعة المسيحية قيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع إلا في المضمون يحرم من النسب ما حد لكن بحق الإحصاء فقط وهذا موافق لإطلاق القرآن أمهاتكم نبي مطلق ما قيدوا لا بضعة ولا ثنتين وثبت في الصحيحين مني عن عقبة بن الحارث بن الحارث نقرا الحال أنه تزوج عم عبد الحارث ثم يحيى بنت أبي إيهاب. في همز إيهاب؟ لا ما في. عن أبي إيهاب. بنت أبي إيهاب لإيهاب الجلد. شيخ الفرع دام بس ولا زي ما سمعتوا على. شيخنا. فهمتوا شلون يا ابني؟ حطوا بالكم يا ابني. صلحتوها؟ المظنون. واحد مثلا قاعد في بيته. ظن انه ليه فجاءت امة سوداء تترى امة سوداء امة فجاءت امة سوداء مملوكة سوداء فقالت قد ارضعتكما لانه نشا عن ظنين وعن يقين قال لعقبة بن الحارث لام يحيى ظنيت اني انا ماني مصلي قد ارضعتكما فذكر الحارث عقبة بن الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم او فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت انه قد ارضعتكما اذا تجعل عنها لكن ادب يا جماعه فذكرت انه ارضعتكم اما الفرق ولم يسال عن عدد الرضاع في ناس مثل معز دليل معه سؤال اسمعها سؤال اخواني قالوا ولانه فعل على ظن انه للرضاع سأل فاستوى قليله وكثيره فعل يتعلق به التحريم فاستوى قليله وكثير قليل الرضاع هذا بس كالحد الموجب له ما إذا أحصر إذا ما أحصر واجب عليه قالوا ولأن إنشاز العظم مثلا أنا الآن يعني نمو العظم وإنبات اللحم يحصل بقليل الرضاع بعد ما وصلت نص الطريق هذا والله أنا معليش لكن الإنبات اللي يحصل بقليل منه لا واجب عليه إتمام أما إمتى واجب إذا نقطة واحدة إذا أحصرت أنا نقطة واحدة لا أحصرت فالنقطة واحدة بينشد عظم ويقوى لحم بالكم كذلك ظنيت انه هي حرام رمضان ايام وشو بعد ما صار لكن هذا رأي شيء ها؟ لو تنشد الأدب يعني لو قطم عليه الصوم والصلاة إذا تذكر انه هو يعني ما عليه شيء وأفطر أو قضى ما عليه انه حتى طالع العظم عليه قضاء النقطة الواحدة أما الحج عليه القضاء إلا فيما إذا أحصر ظن انه عليه حج وأحصر بعث بفلو يحصل بقليل وكثير قالوا ولأن أصحاب العدالة قد اختلف أقوالهم العظيم نسأله عن خمس رضعات نسأله عشر رضعات نسأله ثلاث رضعات إذا كان شيء متفق ما بيختلفوا فيه ولأن أصحاب العدد قد اختلف أقوالهم في الرضعة وحقيقتها واضطربت أشد الاضطراب وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصابا لعدم ضبطه والعلم به مو هيك إخواني؟ يعني يكون ما ضبط قديش بده يكون ما اتفق عليه لو كان متفق عليه بيكون ضابط ايش المختلف فيه ما بيكون اصله يرجع عليه نعم اللهم اني نعوذ بك عد له السؤال تبعك بالطريق لا اذا هن ايه ما يعني يعني اذا هن ما صدقوها لا لانه في ناس بيجي تعمل اذا ما صدقوها مو حرام والله شلون يجي شهدين للرجال وحلي حيث حبس لو شهدت نساء العالم كل ما وحلي الرسول معلوم يقول هي الصحابي وحلي حيث حبس المكان اللي تحبسني ما توصلني لحرام أصحاب رسول الله الرجال حدود ولا لي شيء ولا أبدا والعدل مقبول الشهادة أما زمان ما أحسن لو قلده يجي بيحلف لك مية يمين ما حدا يقول له تحليف ما حدا يقول له حليف لك يا أخي والله والله أحرمت كذبت أيمان الرجل تدل على كذبه الله قال واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كن حلي هنا أمام الله الأيمان الكاذبة تدع الديار بلاقا شلون تدع الديار بلاقا حرام أنا رايح يقصد العمر بس كل حلي هنا متى ما ضغط يعني بعض أصحاب الدار يعني لا تكلفني كمان ما بستطيع أتحمله سيديني يا ابن الأحلام قال سيد ولك يا سيد قال أصحاب السلف قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة والمصطان وعن أم الفضل بنت الحارث بنت عباس الهلالية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المظنون إلا فيما شرع بإحرام يظن أنه عليه وفي حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة حينئذ عليه القضاء لأنه لا يجب عليه الأداء. أحاديث كما في الصلاة والصوم صحيحة من رواه مسلم في صحيحه فلا يجوز الفرزول عنها. راح توضى وعم توضى ذكر أنه ما لي صلاة، فأثبتنا التحريم بالسلف. دوم مصايب مدحان وقتل عن جماعة، فأثبتنا التحريم بالسلف بعموم الآية نسيان. الله قال ذكر أنه أنا ما لي صلاة. إجي تكلم ونفينا التحريم بما دونها بما دون أمرنا رب العالمين بإتمام بصريح السنة. قالوا أن العمل يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه السلام. أي فإنه لا يجب علينا إذن القضاء لأنه لا يجب عليه كما الصلاة والصوم، ولكن هذا الحكم مقيد بحال الإحصاء. قالوا ولأنها الثلاث أول هذا الحكم مقيد بحال الإحصاء، وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جدا، لأنه إذا أحصر وتحلل بالدم لا يحتاج إلى الأفعال للخروج بعد حلق ولا بدي شيء أبدا، فلا يلزم القضاء بخلاف ما إذا كان إحرامه على غير وجه الظن ثم أحصر فإنه يجب عليه القضاء عندنا خلافا للشرع. فلذلك قال الواحد موحد ما إله حاشيتين. الواحد كمان عند الشافعي أما اثنين إله حاشيتين. شو حاشيتين؟ الواحد والثلاث. كان عم يصلي ركعتين وأفطر اثنين عدد عندنا حاشيتين قريبتين الواحد والبعيد ثلاثة قريبة قريبة مني هي القريبتين الواحد وثلاثة بصيروا أربعة ما ساوى نصف مجموع الحاجتين مثل اثنين إذن عدد البعيدتين معلومة في اثنين حاشيته البعيدة اللي أول واحدة بيكون أربعة بيكون الواحد إذا الثلاثة داخلة بالعدد قولا واحد تمام ولا لا؟ وأول الجمع ثم قال ولأن أول مراتب الجمع وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جدا مثل إيش مثلا طلقات قديش متحرم ثلاثة كان عم يصلي ركعتين أفطر مالي الحيض عندنا الشروع ملزم أو ثلاث أقرأ عندنا الشروع بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ما معنى راحت بعمل مديش تقوم ثلاث أيام هناك وسبعة لا ترجع. قال وأما لو أحرم بحجة أو عمرة على ظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه وما صار إحصار يلزم المضي ما في إحصار بخلاف الصلاة والصوم لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولأنه لم يشرع فسخ الإحرام أبدا إلا بالدم والقضاء وذلك يدل على لزوم المضي مطلقا بخلاف المضي في الصلاة على ما حققه إنه وشرط الخروج منه أنت هنا من نخرج الإحرام هلا شو بإيش تدخل بالصلاة بإيش تدخل بالتسليم بموجود ولا نكلف الله يرحم والدي كل شيخ اسمه محمد عبد الله عندي شوية خل دائما يقرأ القرآن دائما يقرأ ما شاء الله لكن ما معه شيء مصاري جاء واحد معه جاي لك مصاري تقول والله بعد هو أمي كان لكن حافظ كتاب الله قال لي يا شيخ ابن لك مسألة اللي تفضل قال له بما تدخل الصلاة وبما تخرج قال أصحاب الخمس الحجة لنا ما تقدم في أول فصل قول لي شوف محمد صحيح ما نعرفها وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله هل بدخل بالسلام بيخرج ولحمه على ذلك هل يقول لك خمس ربعات ما بيعرفها يحرمها ما بيخليه يقلبني القرآن متوازن والله شلون قال وشرط الخروج من منه أي من الإحرام من أي من إحرام العمرة والحج في الجملة الحلق والتقصير أين نخرج من العمرة والحج متى ما حلقنا أو قصرنا خرجنا من الحج من طوف طواف الإصابة نحلق أو من قصر سمعني إخواني الحلق أو التقصير أي قدر ربع شعر الرأس متواتر وكان بده يكون عند أبي حنيفة قال عائشة أعلم الأمة بحكم إذا كان شعره قصير بده في الموس ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تدخل عليها أحدا يخدمها أما إحدى بنات إخوتها أو أخواتها أرضعته خمس ربعات الحلق أو التقصير أي قدر ربع شعر الرأس في وقته وباعتبار صحته بعد طلوع الفجر في الحج. متى ما طلع الفجر إلى التحريم كل إنسان يقدم الرمي ويقدم حلق الرمي أو الرمي على الذبح أو الذبح على الكل. وبعد أكثر طواف في العمرة إذا داخل العمرة متى ما طلع أربع أشواط يصير أكثر طواف إلى التحريم. علقنا. وأما باعتبار وجوبه قد وقت بعد الرمي في الحج بعد ما تم الرمي الأول وبعد السعي في العمرة بعد ما تطوف تسعة وبعد السعي في الحج. وأما باعتبار جوازه فوقته طول عمره. وأما من علق التحريم يعني معلوم إذا واحد طاف طواف الإفاضة وخلص أو سعى طاف وسعى للعمرة وأما صاحب إلا في العمر تحلم بتمش إيش محرم ماذا محرم صاحب الثلاث بقول زكاة محرم فإنه وإن لم يخالفها فهو مخالف لأحاديث الخمس. قال من لم يقيده بالخمس حديث الخمس لم تنقله عنه فرسول الله نقل الأخبار فيحتج به وإنما نقلته نقل القرآن حلقية والقرآن إلا يثبت بالتواتر إلا إذا تعذر الحلق ثم لم تنقل ذلك قرآنا فلا يثبت أو بدله بدل الحلق التقصير تعذر هذا أو تعذر هذا شو كان أقرأ. قال أصحاب الخمس ثلاثة من القرآن أحدهم أحدهم كونه من القرآن أو الحلق أو بدل بأن لا يوجد بأن لا يوجد حالة ما في حالة الأول يوجب ولا هو بيعرف يعني ولا في معنى تحريم مسي على المحرم بأن لا يوجد إيش حالق أو آلة أو وجدا لكن في الرأس إلا مانع من الحلق العمل به والله في ناس ما مسكين براسه كله إيش وقد احتج كل واحد أورام كذا في الظل أو كذا أي نعم فيسقط التحلل بلا شيء يا سلام بدون دم يعني ويسقط التحلل بشيء أي من وجوب دم أو صدقة. وأما إذا لم يكن في الرأس شعر أو يكون فيه عقر بسيط فيجب أو يستحب إمرار الموسى عليه. هذا ما في كيف الموسى مره واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد مستحب من ولد الأم أنه إلا في الرفض للسلس أخ من الأم واحد دخل حشتين قراءة البيت بدي حليلة أو عمرتين بدي حليلة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه إلا في الرفض كما مر فإنه يخرج من الحرام بدون الحلق وما يقوم مقامه التقصير وتحليل زوجته واحد يقول له كله محتاج هو بهذا هو نوع ايش ولا مستند اثنين وزوجته ونوع ايش بتنسوا او هو اتمم حجه وتخرج حجه هو حلق قال وزوجته بدا ما يحلق له راح حدا قال قرانا او خبرا قلنا بل قرانا صريحا قولكم تقوم مقام حتى او اخذ النيه فقط حتى اذا نسخ لفظه او بقي او امهل الاول طيب وطيبها إذا نسخ لفظه الثاني مسلم وهذا الأمر أنه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه فيكون له قال وتحليل زوجته أي إلا وإلا في تحليل زوجته ومملوكه مملوكته يعني عم من عبده وجل بفعل محظور ممنوع قال أي محظور ما كما في نسخة أي أي محظور من محظورات الإحرام كالجماع للمرأة أو والجارية والتطيب والحلق ونحوهما لهما ولغيرهما فإنه أي المحرم من الزوجة والمملوك يخرج منه من الإحرام بلا حلق أي ولا تقصير بل بفعل ذلك المحظور مما اكتفى بنقل أحد وحكمه ثابت وهذا مما لا جواب عنه وفي المسألة إذا كان مثلا منع حجوز ضعيفة أحدهما أما إذا كان حجوز عشرة أقل من سبع أخرى كما سئل طاووس عن قول من يقول متى ما فعل من الرضاع دون سبع رضاع والمعاش الزوجية مقال محظورة ما حدث بعد ذلك أنه جاء بالتحريم المرة الواحدة من أن يقول كلام الله أو في يمن وهذا مما مكروه بالنسبة للنساء الحول وهذا المذهب لا دليل عليه مقدار أنمله قوس نكون القرآن وليس سموه سالف لأن السالف المتقدم هذا أول شيء المتقدم بوجه السالف الثاني التحريم إنما يثبت بعشر أضعاف وهذا يروى عن حفصة أم المؤمنين وعائشة رضي الله عنهما وفيها مذهب آخر هو الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال هذا واحد أصلع كان أزواج النبي هذا ألف أزواج النبي عند النبي ملعب إيه إذا من شعر الرأس اللي نابت من شعر الرأس يقصه منين ما كان مش يقصه من فوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات لابسة الضفائر وصل لعند رجليها محرمات وسائر الناس رضعات معلومات السن فوق الرأس اللي كان طالع من رأس نازل ما في منع أما إذا كان من هون لا ما هي الرضعة التي تنفصل عن أختها من الرضعة من الرضعات نعم ما هي الرضعة التي تنفصل كم من أي ما بيجوز ما وما حدها الرضعة فعلك الرضعة فهي مرة بعدين قال فصل الإحرام في حق الأماكن وما تلتقم الثدي الولد يعني خلصنا من ساعه بولع ما تلتقم لكن في نقول بمشاركه باختياره من غير عارض مثل كان ترك بين عرب او عرب لان الشرع ورد بذلك فصل في حق الاماكن الاحرام في حق الاماكن بمعنى احرام في حق الزمن او في احرام في حق الاماكن معلومه الشيء الحد المواقيت يتجاوزها الى محرم مواقيت خمسه قبل المنازل قولوا لمين لنجد توابعها يلملم لليمن توابعها ذو الحليفة للمدينة توابعها المدينة المنورة الجحفة للدمشقيين والمصريين وما مر عليها وذاب عرق للعراقيين أو مر عليها أو ما سوى الإحرام في حق الأماكن أي باعتبار أصحاب الأماكن على وجوه أي أنواع مختلفة مختلفة الأحكام أولا الواجب يكون الإحرام قد يكون واجب من المكان المعين يعني أي منها الواجب كون إحرامه من أي ميقات كان من أي ميقات إني لأعلم أو لأذكر العهد أي منها الواجب على عبادي ألست بربك لا اكتبوها منها الواجب في تصليحات عندكم بتفصل فيها في هذا من بعد واحد زار في بعض من أمه بعد من هالواجب أي من أي ميقات كان مثلا فريقة ثلاث مواقيت أبو جميل فريقة هاد رايح منه السال كل الحال في ميقات أول وفي ثاني وفي ثاني مثلا نروح طريق المدينة في ذو الحليفة طريق ميقات المدينة في بعض الجحفة طريق الشاميين في بعض الخميس بعد الجحفة كمان ضربت لهم مساوي القرن المنازل الفرض تكون حرمك من واحد من الوقت بدون تعجيب لو احرمت الاول صح احرمت الثاني صح احرمت الثالث الواحدة هذا مذهب الجوش الاخواني وله فيما اذا مرة كنا في قطعت المرجعة عليهم عادته وجهها احرمنا من ليش المرجع ايش عملتوا عن جدها يدورون من غير طريق ما جابونا الطريق اللي ايه احدهما اللي فيه احدهما انها واحد. ولو قطعته حتى يقطع بشكل اختياري هو يحرم لكن ايه قالوا بان الاعتبار من المرجعة ولهذا لو تضع منها ولهذا حجب رضع انت حجاج انت مشايخ ولا يعيب عليك اذا قبل طلع على فلية او رضع لو ما بتحرمه معلومة كل واحد اللي قلت دول حنا وإذا قطعت عليه لم وصلنا على كما لو شرع في أكلة واحدة أمره رحنا هناك وضينا كما لو شرع في أكلة واحدة قلنا أهل بدر أمره بهذا الطبيب كان في رحمة أخوانا هناك فقطع عليه ثم عاد فإنه أحيوه ما هو وهذا أفضل إذا ما كان الوجه الثاني الأخرى شوف الجهة الأخرى يعترضوا على إيش على عالم من أجل ولهذا لو أوجرته وهو نائم الواجب أي من الواجب الإحرام من أي ميقات كان سواء كان ميقات بلده أو غيره شايفين إخواني والسنة أي والشريعة المقررة أن يكون إحرامه من ميقات بلده الأفضل يكون ميقات بلده أي دفعا للحرج عن الأمة فلا ينافيه قوله والأفضل من دويرة أهل إذا عندك الحزم قوي الأفضل أنك تحرم دمشق أحدهما لا يشد واحد منهم لأنه انتقل من أحدهما إلى الأخرى لا ما تحرم إلا من قبل ثمان الرضعة لكن السنة يكون قبل واحد نتكلم عليه كمان رحم الله امرأة جب المريضة عن نفسه ولنو يحرم من أدنقات المدينة لكن ضيع أن أخذونا من غير فريق يعني يوضع من المرأة شوية وانتقر وضعته مرأة ثانية إذا السيارة معلومة متى ما ركبت بالسيارة أوام بالأول تقيش الأرض تلبس الحرام الفوطة التحتانية تحت قميصة وتأخذ الفوطة الثانية معك بالشنطة لما تركب بالطائرة تشرع القميص وتحطه بالشنطة تأخذ علي تحطه على كتافك بتصلي ركعتين ونويته الواحد منهم حج وأحرمت به الله لبيك اللهم لبيك لبيك الأشياء وقطعه من اختياري وبين مدينة وبين شو الشعب وقال صاحب الله ولذلك إذا تحرم في الطائرة قبل يعطوك هيش الشباب أجيب لك نزيل فإذا عالة كان رضع أخرى نعم. فإما أن يقطع لضيق آه شوف يس والأفضل من دويرة أهل أي لأنه من باب المبادرة إلى الطاعات والمسارع إلى الخيرات ولما فسر به بعض السلف قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله اثنان من الأول والفاضل في معنى أفضل فاضل إن الأولى فضل المخلوق هو إخواني والفاضل كل ما قدمه على وقته مثلا في المدينة حرمت من المدينة بدل ما صرنا برا علي ما قدمته على الوقت هذا أفضل هذا فاضل مو أفضل هذا فاضل يتنفس وليستريح كل ما قدمه على وقته أي من غير دويرة أهلي قبل وصول ميقاتي لكن شرط أني في أشهر الحج لو يعد فكانت رضعة وإن عاد والحرام إحرام الحرام يعني المحرم تأخيره عن الوقت المعين مثلا محرم من الإحرام الإحرام المحرم بعد ما تجاوز الميقات هذا محرم ترجع وجب عليك دم أو ترجع للميقات انتقال من لون إلى لون أيوة المقاطع هو عم يحكي عن المكان قلت لك الإحرام في حق الأماكن تأخيره عن وقت الميقات المعين له والمكروه الإحرام مكروه تجاوز وقته إلى أدنى منه مثلا قلنا في اثنين تبع المدينة وبعده إيش تبع الشام النحن من الأول إذا حصلنا وحامل الثاني بيكون مكروه لصاحب القوة أما لو والله ما بيحصل لصاحب الثاني أخذ الأول والثاني نعم أي نعم والمكروه تجاوز وقتي إلى أدنى منه أي إذا كان في طريقه ميقتان وهو ممن يملك نفسه بالحفظ عن المحظور يكون الأول أفضل وإلا فقد سبق أن تأخيره للميقات الثاني أفضل من إحرامه في الميقات الأول إذا ما تحمل أو مريض ويصح بالكل معلوم ان هذا السلاح بكل الاوجه اللي مرت معنا سواء قدموا او اخروا او وضع مستقله فتامل كل محرم جواز الميقات مما تقدم الا انه يجب فيه الدم في الفرق بينهما ان فلا يشترط لصحته لصحه احرام مكان ولا زمان ابي حنيف هلا مثلا عندك عن بشوف انه واحد يحرم الان ما دخل الثانية تابعة الأولى من زمان تحريما عند الإمام الشافعي ما بيحكي بالنور ليش؟ لأنه الإحرام عنده ركن والركن بيكون بأشهر شهر عندنا شرط وشرط تقدم مثل الوضوء مثل الصلاة تقدم خلافا للشافعي في الثالث في الزمان فإن الإحرام ركن عنده فليصح قبل وقته وشرط عندنا فيصح لأنه يكره يعني تحريما سواء ملك نفسه أم لا وكذا لا يشترط أي لصحة الإحرام هيئة يعني صورية ولا حالة خاصة يكون في الإحرام إذا ما كنت في الإحرام لابس فوط تحرم أو عيسى لكن موسيقى في مسألة ثانية صحة شيء مو شيء ثاني لا هي صحيح بالنواس أنا مرة أحرم وزيت حصول تبعا لما نزف بالطائرة وحرم الطائرة قال لا أما لو سميت لابس كل نهار وجب عليه دم أما إذا كان أقل نهار عليه دم يشرح ايش الاخير اخاف يشرح الدم يعني تصدق إذا ما كان نهار كامل معلومة بتبكي بعضهم يقول من جهة إيش من جهتنا أولها من جهتنا من جهة البحث إن في بين البحث مسافة بين جدي وبين البحر بالنسبة للآن البناء الموجود في بينه وبين البحر من جهة بلادنا مسافة بعيدة لا تصل للبحر في مسافة يعد من جنوب فإذا كان جنوب جدة وكل بحر قم أوسط لكن الأحوط جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وعندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد هيئة سورية ولا حال فلو أحرم لابسا للمخيطة أو مجامعا لزوجته انعقد في الأول صحيحا وفي الثاني فاسدا يعني ايش حاله السماء أحرم عم عايش زوجته قالوا له رح تصير ايش رح تدخل الحدود يا حجاج يحرمه لكن قبل ما ينزع أحرمه عم عايش زوجته ما بيمدش له أخواني قال إذا كان نزع فورا صح إحرام وإذا لا والله تم حتى قضى حاجته ويطلع وينزل يقول له فسد حجك بدك تتلمه مو تعيده من قبل وليه دم نعم انتوا شلون اخواني ترى صيام كمان إذا نزع فورا ما على شيء إذا تم لو تكرر قل له عليك دم أي ويجب عليه دم إن دام لبسه يوما وإلا فصدق وفي الثاني فاسدا أي انعقد حال كوني فاسدا فيعمل ما يعمل مفسد الحج من المضي فيه ثم قضاؤه من قابل وفي المطلب الفائق اسم كتاب عن الصغناقي لو أحرم حالة كوني مجامعا يفسد حجه ويلزمه المضي فيه هكذا أطلق وقياس ما ذكروا في الصوم أنه إن نزع في الحال لم يفسد إحرامه وإلا فسد انتهى مفهوم؟ ومعنى في الحال أنه لا يقع منه الإدخال بعد تحقق النية والتلبية مرة ثانية يعني انتوا شلون إنه يرد ينزل ويرد يدخل هنا فإن الإخراج لا يسمى جماعا من كل وجه فهو بمنزلة خلع الثياب فإنه لا يسمى لبسا لكنه لا يخلو عن التلبس والمباشرة بالكلية ولعل هذا هو وجه الإطلاق والقياس على الصوم قد يقال إنه مع الفارق لأن أمر الصوم مما سومح فيه جماع الناس بخلاف حال الإحرام والله أعلم بالمرام ثم قال فصل في وجوه الإحرام والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد فضلك ورضا اسمك وزينة عرشك ومجدك جمالك كلما ذكر ذاكر الله عزك وتراهم اعلم انه لا اله الا الله لا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نفسا، ولا نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا نستحي إلا ما وفيتنا. اللهم إنا نراك إلى يديك ووفقنا لما تحب وترضى واحفظ لنا بحسن. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين إنا نلتجئ إليك في هذه الساعة بابتسامنا واستيقاننا بالتجائنا إلى عظمتك إلى صمدانيتك إلى عصفك إلى حنانك إلى إحسانك. إلا ما عاملتنا بما أنت له أهل كنت أنت أهل الشكر أو أهل المغفرة يا أرحم الأسلام. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين يعفون من حرم ويعفون عن من غلبهم ويسرون من قطعهم ويحسنون إلى من أساء إليه. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا واجعلنا في عبادك الشاكرين الصادقين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا واجد يا ماجد، لا تستر نعمة أنعمت بها علينا وعرفنا نعمك بدوائها، ولا تعرفنا نعمك بدوائها وارفع مقتك وغضبك عنا، ويسر لنا طريق العلم والعمل وزدنا توفيقا وتأييدا وتثبيتا وتنويرا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل دعاءنا فيضا لدنيا من عندك واكتب لنا فيه الإجابة والقبول. اللهم اجعل رزقنا حلالا وطعامنا حلالا تقوية لطاعتك، واكتب لنا فيه اللذة والشهية والقابلية والعافية. اللهم أكرم إخواني هؤلاء بما أنت له أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المقدرة. اللهم وفق وأكرم فضيلة سيدي الشيخ محمود العثيمين وأبناءه وأخوته ومريديه والسادة الحاضرين وجميع المسلمين ولا سيما القائمين والمشرفين على هذه الجمعية المباركة جمعية دار الحديث، جزاهم الله عنا خيرا وعن المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا لينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محبا إلا وصلته، ولا عدوا إلا هديته وأصلحته، ولا حاجية كبيرة ولنا صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا أكرم الأكرمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهل الصفوف علينا وإلى كل من سبقنا إلى رحمة الله وعفوه. اللهم وفق طلاب هذه الجمعية واجعلهم ممن يبلغون هذه الدعوة دعوة الحق والنور إلى مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.